بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد يعني وصلنا إلى المسألة الثالثة وهي آخر مسألة في المقدمات التي يعني تناول فيها الإمام البيضاوي رحمه الله مسائل الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والمحكوم به. وهذه المسألة الثالثة من مسائل المحكوم به، وقد سبق لنا الحديث عن المسألة الأولى وهي التكليف بالمحال، والمسألة الثانية وهي تكليف الكفار بالفروع، وقد وصلنا إلى المسألة الثالثة وهي امتثال الأمر يوجب الإجزاء. قال الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله وطيب ثراه: المسألة الثالثة، الامتثال يوجب الإجزاء. الامتثال الآن سيفكك يعني أو يبين المفردات الموجودة في عنوان المسألة. يقول: الامتثال هو الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا. يعني إذا صلى العبد صلاة مستوفية للشروط والأركان فقد امتثل ما أمره الله به من إقامة الصلاة حيث جاء بها على الوجه الذي طلب منه شرعا. فإذا فعل ذلك يقال إنه قد امتثل الأمر، أتى بما أمر به على الوجه الذي أمر به. والإجزاء يطلق بإطلاقين: الإطلاق الأول الأداء الكافي لسقوط الطلب، أي الإتيان بالفعل إتيانا يكفي في سقوط الطلب المتعلق بالفعل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، فتعلق الأمر الإلهي بالصلاة بفعل العبد، بأن يفعل العبد الصلاة. فإذا قام العبد بأداء الصلاة وأداها أداء مستوفيا للشروط والأركان أداء صحيحا فقد سقط الطلب عنه، هذا الطلب الذي كان متعلقا به سقط عنه وبرأت ذمته. فإذا الإجزاء يطلق بإطلاقين: الإطلاق الأول الأداء الكافي لسقوط الطلب، وإن لم يسقط القضاء، يعني إذا أتى الإنسان بالصلاة وهو يظنها صحيحة مستوفية للشروط والأركان فإنها تكون مجزئة وإن لم يسقط القضاء عنه. يعني وهذا يكون في حالة ما إذا صلى الإنسان وهو يظن أنه متطهر فبان أنه محدث، فصلاته بحسب ظنه صحيحة مجزئة. لماذا؟ لأنها وقعت موافقة للأمر، الأمر جاء بأن يفعل الإنسان الصلاة مستوفية للشروط والأركان بحسب ظنه، وقد قام بما أمر به فصلاته إذن مجزئة، ولكن لا يسقط القضاء بها. والمراد بالقضاء إعادة الصلاة مرة أخرى أو إعادة العبادة مرة ثانية وإن كان ذلك في الوقت، فإنه يسمى قضاء. فالقضاء هنا غير القضاء الاصطلاحي المعروف الذي هو فعل العبادة في غير وقتها، لا، القضاء هنا هو فعل العبادة مرة ثانية سواء كان ذلك في وقتها أو خارج وقتها بعد وقتها. فإذا الأداء الإجزاء بالمعنى الأول لا يتحتم معه سقوط القضاء، فقد يقال عن الصلاة إنها مجزئة وإن كانت لا تسقط القضاء. فهذا الإنسان إذا تبين له أنه قد كان يعني على غير طهارة فيجب عليه أن يقضي الصلاة. المعنى الثاني للإجزاء معنى يقوم على سقوط القضاء، بمعنى عدم هذا القضاء، يعني بمعنى عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية سواء أكان في الوقت أو بعده. فالصحة منشأ الإجزاء على الإطلاق الأول اللي هو الأداء الكافي لسقوط الطلب، ومرادفة له على المعنى الثاني. السلام عليكم. إذن الصحة، إذا نقول صحة العبادة، فالصحة هي منشأ، إذا صحت العبادة أجزأت، يترتب عليها الإجزاء بناء على الإطلاق الأول للإجزاء. وأما إذا استعملنا الإجزاء بالمعنى الثاني فالصحة مرادفة حينئذ للإجزاء، لأن الصحة إن قلنا إنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع وإن لم يسقط القضاء، فتكون منشأ للإجزاء. وإن قلنا إنها يعني إسقاط القضاء حيث لا يطالب العبد بالإتيان بالعبادة مرة أخرى، فالصحة حينئذ مرادفة للإجزاء. وهذه المسألة يعني تذكرنا بالمسألة التي درسناها من قبل، وهي مسألة تعريف الصحة في موضوع باب الصحة والفساد، في هنا في الأحكام الوضعية. قلنا التقسيم الثالث، أنا عندي في الصفحة التقسيم الرابع، قسم البيضاوي الحكم تقسيم الرابع إلى الصحة والفساد أو البطلان. فعرف البيضاوي الصحة باستتباع الغاية، واعترض على التعريف باعتراضات عدة، وبين الشيخ بعد ذلك قال: أقوال العلماء في غاية العبادة أن العلماء متفقون على أن الغاية من المعاملات هي الانتفاع بكل من العوضين انتفاعا مباحا، واختلفوا في الغاية من العبادات. فقال المتكلمون: غاية العبادة موافقة الفعل أمر الشارع ولو ظنا، فمتى تحققت الموافقة لما أمر به الشارع ولو بطريق الظن كانت العبادة صحيحة، وإلا تتحقق الموافقة كانت العبادة فاسدة. وقال الفقهاء إن غاية العبادة هي سقوط القضاء، والمراد من القضاء الواقع في التعريف الاتيان بالفعل مرة ثانية سواء أكان ذلك في الوقت أو في خارج الوقت. فمعنى سقوط القضاء عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية بناء على الطلب الأول. فصحة العبادة أن تفعل فعلا يغني عن أن تفعل مرة ثانية، بأن تكون مستجمعة لما يعتبر فيها شرعا في الواقع ونفس الأمر، لا بحسب ظن المجتهد أو بحسب ظن العابد، إنما في الواقع ونفس الأمر. صفحة كام دي؟ هذا عندي، بس النسخة اللي عندي مختلفة عن النسخة اللي عندك. في التقسيم الرابع للحكم، ما أدري أي صفحة عندك، أنت نسختك أي الأزهرية. وتظهر وطبعا وقال الفقهاء إن غاية العبادة هي سقوط القضاء، فتظهر ثمرة الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين في غاية العبادة في من صلى ظانا الطهارة ثم تبين له بعد الفراغ من الصلاة أنه لم يكن متطهرا. فالمتكلمون يقولون إن هذه الصلاة توصف بالصحة لأن هذا الفعل موافق لما أمر به الشارع، والفقهاء يقولون إن هذه الصلاة لا توصف بالصحة لأن الطلب لم يسقط عنه، ما يزال الطلب متعلقا بالمكلف، لم يسقط ولا يزال المكلف مطالبا بفعلها مرة ثانية. فالفقهاء والمتكلمون متفقون على إعادة الصلاة مرة ثانية، لكن الخلاف بينهم في التسمية فقط، لذلك بعضهم يقول هذا الخلاف خلاف لفظي. فالفقهاء لا يسمون الفعل الأول بالصحة لأن الغاية لم تترتب عليه، والمتكلمون يصفونه بها لأن الغاية عندهم متحققة. طيب، قال: وقد اختلف العلماء في أن امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء أو لا يوجبه، فقال جمهور الأصوليين إن الامتثال يوجب الإجزاء، وقال أبو هاشم الجبائي عبد السلام بن محمد بن علي الجبائي وأيده أبو علي الجبائي، وقال أبو هاشم والقاضي عبد الجبار من المعتزلة إن امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء. تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أن الأمر بالشيء يوجب شغل الذمة به، وأن الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا يجعل الذمة بريئة من هذا الفعل ولا تطالب به مرة ثانية. واختلفوا في أن الأمر هل يدل على براءة الذمة على تقدير حصول المأمور به كما يدل على شغلها به، على شغلها به، أو أنه إنما يدل على شغل الذمة فقط، وأما براءتها يعني إذا توجه الأمر إلى هذا المكلف بالصلاة فقد شغل ذمته بوجوب الصلاة، فهل الأمر اللي هو صلي هل يدل على شغل ذمته بالصلاة فقط، أو يدل على شغل ذمته بالصلاة وعلى براءة ذمته إذا أدى الصلاة؟ فإن قلنا إنه يدل على شغل ذمته بالصلاة فقط فإذا الامتثال لا يوجب الإجزاء، وإذا قلنا إنه يدل على شغل ذمته بالصلاة وعلى براءة ذمته إذا أدى الصلاة على وجهها فإنه يصح أن نقول حينئذ إن الامتثال يوجب الإجزاء. إذن هذا محل النزاع. أو قال: اختلفوا في أن الأمر هل يدل على براءة الذمة على تقدير حصول المأمور به كما يدل على شغلها به، إذن يدل على أمرين: على براءة الذمة وعلى شغل الذمة، على براءة الذمة على تقدير أن المكلف قد أتى بما أمر به على الوجه المطلوب، أو أنه إنما يدل على شغل الذمة فقط وأما براءتها. طيب ماشي المكلف، طيب أنت يعني تقول يدل على شغل الذمة، طيب براءة الذمة لا يدل عليه، طيب فإذا صلى فهل ما تزال ذمته مشغولة؟ قال: لا، ذمته لم تعد مشغولة، ولكن ليست براءة ذمته بنفس الأمر الذي أوجب شغل ذمته، وإنما براءة ذمته باستصحاب ما كان عليه من قبل كما سيبين الآن بعد قليل. إذن باعتبار أن الأصل هي براءة الذمة، وإنما انشغل ذمته بوجوب أداء الصلاة وقد فعل ما شغل ذمته به، فعادت ذمته إلى البراءة الأصلية التي كانت عليها. فإذن متفقون الأصوليون متفقون على أن ذمة المكلف المؤدي لما أمر به الممتثل تصير بريئة، ولكن هل تصير بريئة بنفس الأمر الذي أوجب شغل الذمة أم تصير براءة بعملا بالأصل واستصحابا له باعتبار أنها عادت إلى ما كانت عليه من البراءة؟ فذهب قال: أو أنه إنما يدل على شغل الذمة فقط وأما براءتها إذا فعلت أو إذا فعلت فقد استفيدت من دليل آخر. فذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأمر يدل على شيئين: شغل الذمة عند عدم الفعل، وبراءتها عند حصول الفعل، وقال أبو هاشم والقاضي عبد الجبار إن الأمر يدل على شغل الذمة فقط، وأما البراءة عند حصول الفعل فقد استفيدت من دليل آخر وهو عدم دليل يدل على الإعادة مع كون الأصل في الذمة البراءة. لا يوجد دليل يدل على وجوب الإعادة مرة ثانية، أن تفعل العبادة مرة ثانية ما دام قد أداها على وجهها المطلوب، ويضاف إلى ذلك أن الأصل في الذمة البراءة، وما دام قد امتثل ما أمر به فقد يعني قام بما وجب عليه وأخلى ذمته مما شغلت به. فالجمهور يقولون إذن إن الامتثال يدل على سقوط القضاء، أما أبو هاشم ومن معه فيقولون لا يمتنع الأمر بالقضاء أيضا مع فعله بدليل وجوب المضي في الحج الفاسد. يعني الجمهور قالوا ما دام قد امتثل فإن ذلك يدل على سقوط القضاء. قال أبو هاشم نعم، إن ما دام قد امتثل فقد أتى ما أمر به، ولكن ذلك لا يدل لا يوجب، قالوا الجمهور يقول يوجب سقوط القضاء. أبو هاشم قال لا، ربما لله سبحانه وتعالى أن يوجب على العبد أداء العبادة مرة ثانية وإن كان قد أداها صحيحة يعني مستوفية للشروط والأركان، فالامتثال لا يوجب سقوط القضاء، الامتثال يوجب فعل ما أمر به يعني إخلاء الذمة مما شغلت به، ولكنه لا يوجب يعني فلا يمتنع أن يؤمر العبد بالعبادة مرة ثانية على الرغم من أدائه لها أداء صحيحا بدليل وجوب المضي في الفاسد في الحج ووجوب قضائه. وحينئذ فيلزم ذلك أنه لا يدل على عدم وجوب، بل يكون عدم الوجوب مستفادا من الأصل. ومن هنا يعلم أن الخلاف إنما هو في الإجزاء بمعنى سقوط إيش عندكم؟ ما سقوط الطلب، يعني لازم يكون المراد من الطلب هنا بمعنى القضاء وليس في الإجزاء بمعنى الأداء الكافي لسقوط الطلب. هو ذكر معنيين للإجزاء، المعنى الأول الأداء الكافي لسقوط الطلب، والمعنى الثاني سقوط القضاء. فالمفروض يكون سقوط القضاء، المفروض يكون سقوط القضاء. كأنهم يستعملون الطلب في مثل هذا أحيانا بعضهم بمعنى القضاء، يعني بمعنى المطالبة به مرة ثانية اللي هو معنى القضاء. لكن الأولى ما دام هو يعني نفسه قد ذكر، لذلك أغلب الكتب يذكرون سقوط القضاء، يعني فالأولى بعدا عن يعني إيراد كلمة محتملة ممكن توقع في الوهم نستعمل سقوط القضاء، وهو نفسه يعني ذكر معنيين الأداء الكافي سقوط الطلب وسقوط القضاء. إذن ومن هنا يعلم أن الخلاف إنما هو في الإجزاء بمعنى سقوط القضاء وليس في الإجزاء بمعنى الأداء الكافي لسقوط الطلب، سقوط التعبد به لا، لأن هذا المعنى الثاني، لأن هذا المعنى الثاني اللي هو الأداء الكافي لسقوط الطلب، فإن الكل متفق على أن الامتثال يوجب الإجزاء بهذا المعنى. يعني فمن صلى ممتثلا يعني مستوفيا الشروط والأركان فقد أجزأته صلاته، فعل ما أمر به على الوجه المشروع بلا خلاف، ما في خلاف في هذا. لكن هل سقطت المطالبة مرة أخرى أو لا؟ هذا الذي يعني جرى فيه الخلاف بين الأصوليين، فالجمهور على سقوط المطالبة بنفس الأمر، وأبو هاشم على سقوطها بالبراءة الأصلية. طيب، استدل البيضاوي للجمهور بأنه لو لم يكن الامتثال موجبا للإجزاء أي سقوط القضاء، يعني بأن بقي الأمر متعلقا بعين ما أتى به وامتثله المكلف، يعني لو قلنا إن فعل العبادة لامتثال المكلف ما أمر به كالصلاة، لو قلنا إن فعله للصلاة هذا لو يعني لو قلنا إنه لا يسقط القضاء فمعنى ذلك أحد أمرين، إما أن يكون الطلب، ما هو نحن قمنا بالصلاة بناء على طلب الله الصلاة منا، فإما أن يكون الطلب متعلقا في بنفس العبادة التي قمنا بها بالصلاة نفسها، وقد قمنا بها، فكيف يتعلق الطلب بأداء ما قمنا به؟ هذا تحصيل حاصل. يعني يا من فعلت الصلاة افعل الصلاة، قد فعلت الصلاة، فكيف؟ فهذا تحصيل حاصل وهو باطل. أو أن يكون الطلب متعلقا بغير ما أمرنا به، فهذا يعني لا يصح أن يقال حينئذ إن المكلف قد امتثل، لأنه لا يقال إنه امتثل إلا إذا أتى بالعبادة كلها، أما إذا أتى ببعضها وترك بعضا فإنه لا يقال عنه بأنه امتثل. إذا استدل البيضاوي للجمهور بأنه لو لم يكن الامتثال موجبا للإجزاء أي سقوط القضاء للزم أحد أمرين، إما أن يكون الطلب متعلقا بنفس الفعل الذي أتى به المكلف اللي هو الصلاة، أو متعلقا بغيره، فإن كان الأول لزم تحصيل الحاصل وهو باطل، يعني إن طلب بنفس ما أتى به فهذا يلزم منه تحصيل الحاصل وهو باطل، وإن كان الثاني لزم أن لا يكون المكلف ممتثلا بما فعله، لأنه لم يأتي بكل ما طلب منه بل ببعضه وهو خلاف المفروض، لأننا فرضنا أنه ممتثل، وإذا امتنع بقاء الطلب بعد الامتثال كان مسقطا للطلب، كان الامتثال مسقطا للطلب، فيكون الامتثال موجبا للإجزاء وهو ما ندعيه، لأن يعني سقاط الطلب هو معناه هو معنى الإجزاء. ونوقش هذا الدليل بأنه في غير محل النزاع، يعني أورده البيضاوي رحمه الله دليلا للجمهور في مقابلة أبي هاشم وعبد الجبار، ولكن هذا الدليل لا يفيد في محل النزاع بين الجمهور وبين أبي هاشم وعبد الجبار ومن معهم معهما، لأن الخصم أبا هاشم وعبد الجبار لا يقول ببقاء الطلب متعلقا بالفعل ولا بغيره، بل يقول إن الطلب قد سقط وبرئت ذمة المكلف، المكلف الذي قام بأداء خلاص برئت ذمته، قام بأداء الصلاة فقد برئت ذمته، ولكن الأمر لا يدل، أمر لو أمر صلي لا يدل على تلك البراءة، وإنما استفيدت البراءة من غيره، اللي هو عدم وجود دليل يوجب الإعادة، وكون البراءة الأصلي البراءة هي الأصل، كون براءة الذمة هي الأصل، والدليل لا يفيد ذلك، الدليل هو صلي لا يفيد ذلك لا من قريب ولا من بعيد. طيب، وهذا يعني ما ذكره أيضا الولي العراقي وغيره، يعني ممن ذلك الحافظ زين الدين العراقي حذف هذا الاستدلال من نظمه على للمنهاج. واستدل أبو هاشم ومن معه بأن الأمر كالنهي بجامع الطلب، الأمر كالنهي بجامع الطلب في كل منهما، والنهي إنما يعني كل من الأمر والنهي فيه طلب، لكن الأمر فيه طلب الفعل والنهي فيه طلب الترك، والنهي إنما يدل على ترك الفعل فقط ولا إشعار له بفساد المنهي عنه إذا أتى به المكلف مخالفا مقتضى النهي، مقتضى النهي كما لا إشعار له بصحته، فيكون الأمر مثله يدل على طلب المأمور به. يعني هو قال أبو هاشم استدل أنه كما أن النهي يعني لا يلزم منه الفساد كما في البيع وقت نداء الجمعة، فالبيع صحيح وإن كان محرما ممنوعا منه، فكذلك هنا أيضا الامتثال لا يوجب الإجزاء، فقد يقع الامتثال صحيحا ولا يوجب سقوط يعني القضاء أو المطالبة بالفعل مرة ثانية. فيعني قاس هذا على هذا، والجامع بين الأمر والنهي أن كليهما فيه معنى الطلب. قال ولا إشعار، كما أن النهي يدل على ترك الفعل المنهي عنه، ومع ذلك لا إشعار له بفساد المنهي عنه إذا أتى به المكلف مخالفا مقتضى النهي، يعني كما في البيع عقد نداء الجمعة، كما لا إشعار له بصحته، فيكون الأمر مثله يدل على طلب المأمور به فقط ما يدل على الإجزاء، ولا إشعار له ببراءة الذمة على تقدير الإتيان به فلا يدل على البراءة، وإنما استفيدت البراءة من عدم وجود دليل يدل على الإعادة، مع أن الأصل عدم شغل الذمة، فإذا شغلت بشيء بواسطة طلبه ثم فعلته على الوجه المطلوب فقد زال الشغل وعادت البراءة الأصلية عملا باستصحاب الأصل. نوقش هذا الدليل بوجود الفارق بين الأمر والنهي، يعني يقول هذا قياس مع وجود الفارق فهو فاسد. إيش الفارق؟ قال إن فإن مقتضى الأمر أن الفعل إذا مقتضى الأمر الفعل إذا أمرنا الله بالصلاة فمقتضى ذلك أن نفعلها، أن نقوم بها. طيب فإذا حصل مقتضاه فقد سقط الأمر، يعني وانقضى ما دل عليه الأمر بجملته فلا مطالبة بعد ذلك. قال صلي وانت صليت، انتهى، ممتاز، سقط، يعني انتهى أو تحقق، خلينا نقول تحقق ما أمرنا به وفعل ما أمرنا به. طيب أما النهي فمقتضاه عدم الإتيان بالفعل، فإن خالف المكلف النهي وفعل ما نهي عنه لم يوجد في اللفظ ما يدل على حكم هذا الفعل، لا من جهة الصحة ولا من جهة الفساد، بل النص ساكت عنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لا يعني تفعل كذا، فالنص مقتضاه التحريم أو المنع من فعل ما نهينا عنه، لكن ليس في النص ما يدل على حكم هذا الفعل لو فعلناه هل يقع صحيحا أو فاسدا. لا تبع ما ليس عندك، بعت ما ليس عندك، طيب فهل هذا البيع لما ليس عندك هل وقع؟ خالفت، والآن أنت معترف أنك خالفت، خلاص وقع عليك الإثم، تحتاج إلى أن تتوب من هذا الأمر الممنوع، لكن ماشي وقع، قال لا ترابي مثلا ورابيت، طيب الآن المعاملة الربوية هل تقع صحيحة أو فاسدة؟ هل يترتب عليها أثر على الرغم من حرمتها أم لا يترتب شيء عليها؟ هذا أمر لا يدل عليه النص بحسب ما يعني قيل هنا. قال ولا منافاة بين المنع من الفعل، طبعا الذين يقولون إن النهي يقتضي الفساد استدلوا ب يعني بعمل الصحابة بذلك، يعني ادعوا أن الصحابة كانوا يستدلون بالنهي على فساد المعاملات، لكن يعني الحاصل أنه دليلهم ما هو، ليس هو اللفظ نفسه، أنه اللفظ نفسه لا يدل على الفساد، يدل على المنع من الفعل، لكن هل يقع صحيحا أو فاسدا هذا أمر آخر. إذن ولا منافاة بين المنع من الفعل وقول الشارع فإن فعلت على الرغم من أنه ممنوع، يعني لكن إن فعلت تجرأت واقتحمت الحرام، فإن فعلت كان الفعل سببا لما يترتب عليه، ما في منافاة، وهذا حاصل عندنا البيع وقت نداء الجمعة، فعلا هذا أمر شرعي على الرغم كونه حراما لكن يترتب عليه الأثر. إذن ومثل ذلك لا يتأتى في الأمر لانتهاء المقصود منه وهو الفعل، إذا فعل الإنسان فقد انقضى ما يعني سقط الأمر، فهناك فرق بين الأمر والنهي. ومما تقدم يعلم أن كلا من الطرفين متفق على براءة ذمة المكلف من الفعل متى أتى به على الوجه المطلوب، ولكن الخلاف بينهم في أن الأمر هل يدل على براءة الذمة كما دل على شغلها، أو أنه دل على شغل الذمة فقط، وأما براءة الذمة فقد استفيدت من دليل آخر خلاف ذلك. هكذا عندكم لا؟ ولكن الخلافة نعم بينهم في أن الأمر كذا أو أنه دل، وأما براءة الذمة فقد استفيدت من دليل آخر خلاف ذلك. عندكم خلاف في ذلك؟ خلاف في ذلك. طيب ما هو يعني في حرف في في حرف في توقعت، مع انه يعني في القبول، ولكن الخلاف بينهم هو خلاص ذكر يعني هذا الخلاف بينهم. على كل حال يعني ممكن خلاف في ذلك او خلاف. طيب وهذا الخلاف مثله كمثل او الخلاف في أن أداة الشرط هل تدل على عدم المشروط عند عدم الشرط أو لا تدل عليه، بل استفيد عدم المشروط من الأصل. إيش يعني أداة الشرط هل تدل على عدم المشروط عند عدم، يعني مثل الأولى، يعني اللي هو يعني عدم المشروط الذي هو مثل الجواب الشرط، يعني عند عدم وجود فعل الشرط هذا يعني. لكن عبارة يعني شيئا ما فيها، هل أداة الشرط هل تدل على عدم المشروط عند عدم الشرط؟ أجيب المثال يوضح. تمام. أو لا تدل عليه بل استفيد عدم المشروط من الأصل. خلاف. فإذا قال شخص لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فلم تدخل، إن دخلت، إن فعل الشرط فيتحقق المشروط وهو جواب الشرط يعني. لذلك في الجملة الشرطية يعني محور الكلام الرئيسي أو ما يتوجه إليه الجملة هي جواب الشرط، هي محور الكلام، هي سيقة الجملة من أجل جواب الشرط. لذلك يعني إن دخلت الدار فقد طلقت، إن دخلت الدار فأنت طالق. طيب لكن إن ما دخلت الدار فهل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ اتفقوا على أنه لا يقع الطلاق. طيب لا يقع الطلاق بناء على إيش؟ بناء على العصمة السابقة والبراءة اللي هو في الأصل عدم وقوع الطلاق، أم بناء على مفهوم الشرط المخالف؟ لأن الشرط يقول إن دخلت الدار فأنت، وهي لم تدخل، فإذا فهي لا تطلق. وأيضا يعني هو هذا الخلاف، لكن متفقون على عدم وقوع الطلاق. قال لم يقع عليه الطلاق اتفاقا لعدم وجود المعلق عليه وهو دخول الدار. لكن هل عدم الطلاق عند عدم الشرط هو دخول الدار استفيد من أداة الشرط وهي إن، أو استفيد من غيرها وهو بقاء العصمة المستندة إلى العقد، عقد الزواج؟ من قال بمفهوم الشرط يقول إن عدم الطلاق استفيد من الأداة. وشوف عبارة هذا. طيب ومن لم يقل به قال إن عدم الطلاق استفيد من بقاء العصمة استصحابا للأصل. هذا الكلام أورده الإسنوي نقلا عن الإمام القرافي في تعليقه على المنتخب للإمام الرازي. يقول القرافي، شوف عبارة القرافي أجمل أدق، يقول القائلون بأن الشرط لا مفهوم له يقولون عدم طلاقها مستفاد، يعني لأنه المعروف أنه مفاهيم المخالفة منها الشرط، فهل الشرط له مفهوم مخالفة أو ليس له مفهوم مخالفة؟ يعني ليس له مفهوم مخالفة معتبر، يعني هل يعتبر مفهوم مخالفته أو لا يعتبر؟ فنحن عندنا الجمهور أن الشرط له مفهوم مخالف. فالقائلون بأن الشرط لا مفهوم له يقولون عدم طلاقها مستفاد من العصمة السابقة، والقائلون بالمفهوم يقولون عدم الطلاق من ذلك رواية عصمة السابقة ومن مفهوم الشرط. بينما الشيخ هنا يجعل عدم الطلاق مستفادا من الشرط فقط من الأداة، لا من الأداة ومن العصمة السابقة، يعني من الأمرين معا. لأن القائلون بالمفهوم يقولون عدم الطلاق من ذلك ومن مفهوم الشرط. قال: وبانتهاء الكلام على هذه المسألة ينتهي الكلام على مقدمة كتاب المنهاج، ويليه الكلام على ما اشتمل عليه من الكتب السبعة. الكتاب، والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. يعني الآن نحن فرغنا بفضل الله من ربع الكتاب تقريبا، هذه نعمة كبيرة. الكتاب الأول: في الكتاب من الأدلة المتفق عليها الكتاب وهو القرآن، فإن لفظ الكتاب صار علما بالغلبة عليه في عرف المتشرعة، وإلا الأصل أن الكتاب مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة مصدر، وهذا المصدر يعني لا يطلق على الأشياء، هو مصدر يعني. فهنا سمي به الشيء وسمي به الفعل اللي هو المصدر، أيضا سمي به الشيء، وصار الآل فيه صارت فيه عهدية، إذا أطلق يعني عهد ذهني أو حتى مو عهد ذكري، يعني لا يحتاج أن يكون قد سبق له ذكر في الكلام، إنما هو عهد ذهني، عهد معروف بين عرفي. فالكتاب هذا هذه الكلمة صارت في عرف المتشرعة علما بالغلبة، هذا وقد يصير علما بالغلبة مضافا ومصحوب ال كالعقبة والمدينة والكتاب اللي هو علم على القرآن الكريم. طيب إذن صار علما بالغلبة، إذن هو في الأصل مصدر، صار علما بالغلبة على غلبة الاستعمال يعني على كتاب سيبويه في كما نعم صار علما بالغلبة عليه في عرف المتشرعة على القرآن، كما أن لفظ الكتاب صار علما بالغلبة على كتاب سيبويه في عرف النحويين. تمام، معروف عند النحوي إذا قالوا قال ذلك في الكتاب فيقصدون به كتاب سيبويه. وقد عرف القرآن بتعريفات كثيرة، نكتفي منها بما ذكره الإسنوي، وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه. فالكلام جنس يشمل النفسية واللفظية، كما يشمل من كلام الله يعني كما يشمل كلام الله وكلام البشر. والمنزل قيد أول يخرج به الكلام النفسي وكلام البشر، فإن الكلام النفسي صفة قائمة بالله لا ينزل، وإنما المنزل هو الكلام اللفظي. طيب، وخرج أيضا كلام البشر، فإن كلا منهما من الكلام النفسي وكلام البشر لا يوصف بأنه منزل. للإعجاز قيد ثان يخرج به الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله أيضا، كما هو حال القرآن على الراجح المعتمد، ومنهم من قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بلفظه، لكن الصحيح أن لفظه ومعناه من الله. طيب، فلكنه لا يراد منه الإعجاز، لا يراد منه الإعجاز والتعبد وفروق أخرى ذكروها بين الحديث القدسي والقرآن. على كل حال، إذن قيد ثاني يخرج به الحديث القدسي والحديث النبوي أيضا، يعني جعل الحديث النبوي منزلا باعتبار أن الله قد أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن يعني الظاهر والله أعلم أن الحديث النبوي يعني يخرج بالمنزل باعتبار أن معناه هو المنزل، والكلام في اللفظ يعني. على كل حال يعني إذن يخرج به الحديث القدسي والحديث النبوي أنه اللفظ الحديث يطلق على اللفظ والمعنى، وما دام اللفظ ليس منزلا وإنما يعني نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، وإنما المعنى هو الذي أوحى الله إليه به، طيب فبالتالي لا يصح أن يوصف يعني لا يكون خروجه بهذا القيد، وإنما يكون خروجه بالقيد الذي قبله، قيد المنزل. طيب إذا قيد ثان يخرج به الحديث القدسي والحديث النبوي كما يخرج به كل من التوراة والإنجيل والزبور، يعني التي طبعا لم تحرف، فإن هذه لم يقصد بها إعجاز. والإعجاز معناه صدق الرسول في دعواه الرسالة عند التحدي. وقوله بسورة منه معناه أن أي سورة من سور القرآن ولو كانت قصيرة كسورة الإخلاص مثلا يحصل بها الإعجاز، فلا يستطيع كائن من كان أن يأتي بمثلها. لذلك كان أذكر شيخنا محمود الزين رحمه الله كتب مقالة في إعجاز سورة الكوثر التي هي أقصر سورة في القرآن، يبين فيها من يعني مناحي الإعجاز في أدائها للمعنى الذي يعني يراد أشياء كثيرة، بحيث كتب فيها عدة صفحات يبين الإعجاز الموجود في سورة الكوثر، وأنه لا يمكن أن يعني يؤدي أحد الغرض منها والمعاني المتضمنة فيها بنفس هذه الألفاظ. فطبعا هذا في القرآن فأتوا بسورة من مثله. ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب وقد وقع فيه ما اشتملت عليه هذه اللغة من الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كان الاستدلال به متوقفا على معرفة اللغة وما اشتملت عليه من هذه الأقسام، كذلك الحال بالنسبة للسنة النبوية. لذلك هذه المباحث اللغوية يسمونها مباحث الألفاظ أو مباحث تفسير النصوص أو مباحث الكتاب والسنة، وبعضهم يذكرها بعد ما يذكر يعني كالحنفية بعد ما يذكر دليل الكتاب والسنة، الحنفية بيبدأوا بالأدلة ثم في آخر شيء الحكم والحاكم والخلاف ما عليه الجمهور، يذكرون الأدلة ثم يذكرون المباحث اللغوية الشاملة التي يعني هي من مباحث الكتاب ومن مباحث السنة. لكن أغلب أصوليين يذكرون مباحث يعني جمع الجوامع نفس الشيء، وكذلك البيضاوي يعني يذكرون دليل الكتاب ويستطردون منه إلى الكلام عن المباحث اللغوية، ثم يأتون بدليل السنة ثم دليل الإجماع ثم القياس وهكذا. يعني الأمر قائم على الترتيب في الكتاب لا أكثر ولا أقل. ولذلك رأى البيضاوي أن يتكلم أولا على اللغات وأقسامها، فجعل الكتاب الأول في الكتاب مشتملا على 5 أبواب في الكتاب اللي هو القرآن، يعني مشتملا على 5 أبواب: الباب الأول في اللغات، الباب الثاني في الأوامر والنواهي، الباب الثالث في العموم والخصوص، والباب الرابع في المجمل والمبين، والباب الخامس في الناسخ والمنسوخ. وقد ذكرها مرتبة على هذا الترتيب المذكور، طبعا تبعا للإمام الرازي في المحصول، وهذا التعليل مأخوذ عن الإمام الرازي أيضا، لأن التمسك بالأدلة اللفظية هو طبعا لا يراد جميع ما في الكتاب من ألفاظ وجمل، بل يراد منه الإنشاء، لأن الأحكام تستفاد من الجمل الإنشائية، وأما الجمل الخبرية من حيث الأصل فلا يستفاد منها حكم، وإنما يعني يخبر بها عن الحكم المستفاد من الجمل الإنشائية. فإذا الكلام يعني ليس في جميع الألفاظ أو جمل أو كلام الكتاب، وإنما في الجمل الإنشائية خاصة منه. طيب هذه الجمل الإنشائية هي من قبيل الدلائل اللفظية، ليست من قبيل دليل القياس أو ما شابه ذلك. إذن التمسك بالأدلة اللفظية يتوقف على معرفة الألفاظ وتقسيم اللفظ. الآن اللفظ الذي يراد منه أن يستدل به، هذا اللفظ ينقسم باعتبار ذاته إلى أمر ونهي. يعني فدلالة افعل على الأمر دلالة ذاتية، يعني دلالة، وضع لفظ افعل، وضعت صيغة افعل للدلالة على الأمر، يعني هذه الصيغة موضوعة للدلالة على الأمر، فهي يعني دلالة يسمونها باعتبار ذاته. هذا اللفظ من حيث هو وضع ليدل على الأمر، كذلك لفظ لا تفعل وضع ليدل على النهي. فمن هنا قدم البحث في الأوامر والنواهي، لأن ما بالذات مقدم على ما هو بالعرض، يعني بالعارض، بالعوارض. الأمور الذاتية مقدم على الأمور العارضة، يعني الإنسان المفهوم الذاتي له الحيوانية الناطقية، فهذا المفهوم مقدم على مفهوم الأسود، الأبيض، القائم، الضاحك، هذه مفاهيم تعرض له، ليست مفاهيم ذاتية يتوقف اللفظ عليها. إذن بخلاف تقسيمه إلى عام وخاص، فإنه تقسيم له بالعرض، بما يعرض له، فقدم ما بالذات على ما بالعرض، لأن العموم والعموم من عوارض الألفاظ يعرض لللفظ. اللفظ يعني من حيث هو في ذاته لا يدل على العموم والخصوص، وإنما يعرض له العموم والخصوص. يعني مثلا النكرة المفردة التي سبقت بالنفي، هذه لا تدل على العموم، تدل على فرد شائع في جنسها، أحد مثلا أو رجل. أما إذا قلت ما جاءني من أحد، فهنا أحد هذه من ألفاظ العموم، لكن لا تدل على العموم بذاتها، وإنما بما اقترن بها واحتف بها من أمور، اللي هو سبقت بنفيا فدلت. يعني فإذا دلالة الألفاظ العامة على العموم هي أمور عارضة على نفس اللفظ، نفس اللفظ لا يدل على العموم. ولما كان العموم والخصوص من متعلقات الأوامر والنواهي، يعني الأمر يتعلق بشيء فيه عموم أو يتعلق بالخصوص، يعني أحيانا بعض الأوامر تتوجه إلى الجميع أو تتوجه إلى البعض، فالعموم والخصوص من متعلقات الأوامر والنواهي. وكان طيب والإجمال والبيان، قال هذه كيفيات لدلالة الأمر والنهي على العموم والخصوص. هل دل الأمر على العموم دلالة ظاهرة واضحة فيكون من قبيل البيان، أم دل على العموم ولكن كان فيه غموض وإشكال فيكون من قبيل الإجمال؟ فإذن الإجمال والبيان يعني يتعلق بكيفية دلالة الأمر والنهي على العموم والخصوص، فيقدم يعني إذن بين لنا سبب تقديم الأمر والنهي، ثم بين لنا الآن سبب تقديم العموم والخصوص على الإجمال والبيان، أن العموم والخصوص من متعلقات الأوامر والنواهي، وأما الإجمال والبيان فهما كيفيات لدلالة الأمر والنهي على العموم والخصوص، فيقدم بحث العموم والخصوص على بحث الإجمال والبيان، لأن متعلق الشيء اللي هو الأمر والنهي هنا متقدم أو مقدم على النسبة العارضة له، يعني العارضة بينه وبين متعلقه، العارضة بينه وبين الأمر والنهي وبين متعلقهما اللذين هما العموم والخصوص، فالنسبة بينهما الإجمال والبيان، فمتعلق الشيء مقدم على النسبة العارضة له، إنه هي عارضة له فهو سابق عليها، دائما العارض على الشيء فيكون متأخرا عن الشيء. طيب، ولما كان النسخ يعرض على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين، لزم أن تتقدم كل هذه الأمور عليه ويتأخر عنها لكي يناسب الوضع الطبع. وحسنا ما صنع البيضاوي. الباب الأول في اللغات وفيه فصول. الفصل الأول في الوضع. اللغات جمع لغة، وهي الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني ليعبر الناس بها عن أغراضهم. هذه هي اللغة، الألفاظ الموضوعة بإزاء المعنى ليعبر الناس بها عن أغراضهم. طيب، ودلالة الألفاظ على المعاني إنما تستفاد بواسطة وضع الألفاظ لتلك المعاني. لذلك جعل البيضاوي الفصل الأول من فصول الباب الأول في اللغات، وهو الفصل الأول في الوضع. طيب، ما تعريف الوضع؟ قال: هو تخصيص شيء بشيء آخر، بحيث إذا عرف الأول عرف الثاني. يعني خصصنا هذا لفظة كتاب بهذا الشيء، فإذا أطلق الكتاب فإنه يراد به هذا الشيء، إذا أطلق الأول أريد عرف به الثاني، إذا قال الأب لابنه أعطني الكتاب فإنه يأتي له بهذا الشيء. خصصنا لفظة الكتاب بهذا الشيء، إذا قال له أعطني الكأس يأتي له بهذا الشيء. إذن هذا تخصيص شيء بشيء آخر، بحيث إذا أطلق انصرف الذهن إليه أو عرف به. والوضع هذا طبعا في اللغة هي الألفاظ نفسها، والوضع هو اللغة هي الألفاظ الموضوعة بإزاء المعنى للدلالة على الأغراض، يعني ليعبر الناس بها عن أغراضهم. والفعل هذا وضع هذا لهذا هو هو الوضع. الفعل. جعل هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى يسمى وضعا. وطبعا معروف إنه المعاني هي السابقة على الألفاظ. قال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالمعاني سابقة على الغرض. ثم إن الإنسان يخترع أو يضع لفظا ليعبر به عن المعنى السابق عليه. نعم، يخترع شيئا أو يصنع شيئا ثم يضع لفظا ليعبر به عن هذا الشيء. فإذا هذا الأمر اللي هو أن تجعل هذا اللفظ بإزاء هذا الشيء أو هذا المعنى هو المسمى وضعا. وهذا طبعا غير علم الوضع. علم الوضع هو العلم الذي يبحث فيه عن الكلمات العربية من حيث هذه الأمور، من حيث كون الوضع شخصيا أو نوعيا وعاما أو خاصا إلى آخر ما هنالك. فيعني هذا الذي سنقرأه هذا من يعني مما يدرس في علم الوضع. وعلم الوضع هو علم من العلوم العربية أو علم مختصر صغير. إذن الوضع هو تخصيص شيء بشيء آخر. يعني الآن مثلا، وهذا طبعا ليس خاصا بالألفاظ، يعني الوضع ليس خاصا بالألفاظ. الآن مثلا من الأمور الموضوعة إشارات المرور. الإشارة الحمراء تعني توقف السيارة، الإشارة الخضراء تعني مرور السيارة، والبرتقالي تعني يعني التهيئة لوضع مثلا الرصيف الأسود والأصفر تعني إيش؟ عدم السماح بالوقوف الآخر، يعني وهكذا الأبيض والأخضر ولا إيش الأزرق؟ أبيض وأزرق موقف باص، أبيض وأزرق، والثاني إيش اللي سمح بالوقوف؟ أبيض وأسود. أبيض وأسود. أصفر وأسود ممنوع، أبيض وأسود مسموح، أبيض وأزرق موقف باص، وهكذا. يعني هذه كلها هذا وضع تماما، يعني جعلنا هذا الشيء بإزاء يؤدي. أسود وأحمر مطار. أبيض وأحمر مطار، تمام، وهكذا. إذن يعني كل هذه أشياء، الإشارة اللي هو هذا ممنوع الالتفاف، ممنوع، هذه كلها إشارات يعني أوضاع، هذه أوضاع وهي أوضاع عالمية على مستوى العالم يعني. هذا وضع وتخصيص شيء بشيء آخر، تماما. ينطبق عليه هذا التعريف تماما. يعني فليس الوضع خاصا بالألفاظ، يشمل الألفاظ وغيرها. لكن مبحثنا في الألفاظ. لكن مبحثنا طبعا في الألفاظ. نعم. طيب، إذن الوضع يتعلق به أمور ستة: سبب الوضع والموضوع والموضوع له، وفائدة الوضع والواضع، ومعرفة الموضوع له. هكذا عندكم يعني؟ معرفة الموضوع له. إيش يعني؟ طيب، إيه موضوع معرفة اللفظ، المعنى الموضوع، معرفة المعنى الموضوع له. طيب، سيأتي إن شاء الله ذكر هذا. إذن وسنذكر هذه الأشياء على هذا الترتيب المذكور. سبب الوضع: خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه لا يستقل بنفسه بتحصيل ما يحتاج إليه من غذاء ولباس ومسكن وسلاح، فهو محتاج إلى من يشاركه في تحصيل هذه الأمور، لأنها متوقفة على صنائع شتى لا يستقل الإنسان بتعلمها فضلا عن استعمالها. هذا، ولذلك كان لابد من التعاون، والتعاون إنما يتم بواسطة التعارف، ليتمكن كل من المتعاونين أن يعرف صاحبه، أن يعرف صاحبه ما يجول بخاطره وما يكنه في نفسه مما هو محتاج إليه، فمست الحاجة إلى وضع ما يكون به التعارف. ذلك اللغة وسيلة الاتصال والتواصل بين البشر. طيب، يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، جعلنا بعضكم يتخذ بعضكم بعضا سخريا. نعم، وهكذا. إذن هذا سبب الوضع، واضح. نعم. الموضوع الآن، الموضوع هو اللفظ، الموضوع هو اللفظ، الموضوع له هو المعنى. تعريف الإنسان غيره ما يحتاج إليه يكون بواحد من ثلاثة: اللفظ والإشارة والمثال. الإشارة تكون باليد أو بالحاجب، يشير باليد أو بالحاجب. المثال اللي هو يعني وضع شيء على شكل المطلوب، وبالمقارنة، واللفظ معروف. وبالمقارنة بينها نجد أن اللفظ أعمها نفعا وأيسرها على الإنسان، أيسرها فعلا. ذلك أن الإشارة إنما تكون في الموجود المحسوس. هذا يعني تقول مثلا أنه أعطني هذا، بعني هذا، وأنت لا تعرف اسمه، تشير إليه. تمام. إشارة إنما تكون في الموجود المحسوس، ولا تكون في الغائب، ولا تكون في المعدوم، ولا تكون أيضا في المعاني. لابد أن يكون محسوسا موجودا، والمعاني أمور يعني غير محسوسة. طيب، والمثال أيضا الإشارة تكون للمحسوس، والله يعني القديم سبحانه وتعالى ليس بمحسوس، أيضا لا تصلح الإشارة له. طيب، المثال أيضا اللي وهو الجرم الموضوع على شكل الشيء، مثلا أحيانا تريد أن تشتري شيئا فتأتي به تقول أريد هذا، مثل هذا، وجدت للإشارة تقريبا، يعني تشبه الإشارة، لكن يعني الإشارة يعني تكون أيسر أحيانا من المثال. يعني تكون الإشارة لشيء موجود محسوس، ولا يتطلب منك أن تصنع مثيلا له يعني. بينما وفيها طبعا ارتباط مثل ما أشرت أنه يعني إلى الإشارة، لكن المثال لابد أن يعني يوجد شكل آخر يدل على ما تريد تريده. نفس اللوحات الإعلانية مثلا، هذا مطعم، هذا حمام، هذا رسمة. تمام. تدل على أن هذا. إيه تمام، هذه كلها من قبيل المثال أو من، نعم تمام، من قبيل المثال. طيب، إذن ليكون دالا عليه، إنما يتأتى هذا المثال في الأمور المحسوسة دون الأمور المعقولة، دون الأمور العقلية، الأمور الحسية. ومع قصوره هذا فإنه يبقى بعد اندفاع الحاجة به، لا يفنى، يبقى هذا الشكل الذي صنعته. فيمكن معرفة مدلوله، وقد تكون الحاجة ماسة إلى عدم معرفته لكون سرا من الأسرار. وأيضا يعني الأمر الآخر، لا ليس كل شيء تستطيع أن تصنع له مثالا، بعض الأشياء ضخمة كبيرة، بعض الأشياء دقيقة جدا صناعتها تحتاج إلى خبرة ودقة عالية لا يستطيع كل إنسان، وأحيانا لا تجد الأدوات التي تصنع بها المثال. يعني إذن صعب إذا صنعه ما رح يحتاجه أصلا. تمام، يعني فإذن يعني الأمر ليس فيه النفع العام لجميع البشر في جميع الأحوال وفي جميع البلاد والأزمان إلى آخره. أما اللفظ فإنه يعبر به عن المحسوس والمعقول، يعبر به عن الذات وعن المعنى، يعبر به عن الموجود والمعدوم والحاضر والغائب. أما المثال والإشارة لا تكون إلا لحاضر. ويمكن إخفاؤه إذا دعت الحاجة إلى عدم معرفة مدلوله، وهو مع ذلك عندكم عدم ولا ما في عدم، وهو مع ذلك أيسر على الإنسان وأسهل لكونه مركبا من حروف، وهذه الحروف عبارة عن أصوات تعرض للنفس عند إخراجه وتصطك بمخارج الحرف باللسان بالحلق بالكذا. طيب، فإذا ومعلوم أن إخراج النفس ضروري للإنسان، فاستخدم الضروري فيما ينتفع به الإنسان انتفاعا كليا. طبعا أما الإشارة والمثال فلا يعبر بهما عن المعنى ولا المعدوم ولا القديم. هذه لغة مجازية يعني، هذه لغة مجازية، لغة الكلام على فمي خجلة ولولا. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب. هذا هذا هذا نعم تمام. هذا داخل في الإشارة هنا، هذا داخل في الإشارة. الإشارة الطرف يقول يعني، والناس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. نعم، وهذه البيت الآخر وإيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المسلمي. هذه من قبيلي قومت بعينيها من الهودج لو لك. هذا كله من قبيل الإشارة. إن شاء الله خير. أستاذنا في الحلم لما قرأ على البيت قطع خبر يخطأك. تمام نعم. إذن هذا هو الموضوع، هو اللفظ. إذن ولكون اللفظ أعم نفعا من الإشارة والمثال وأيسر منهما على الإنسان، كانت الحاجة ماسة إلى وضعه للتعريف به. الموضوع له هو المعنى من حيث هو بقطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا. طبعا هذا يعني خلاف ما نستطيع نخوض فيه كثيرا لطوله، لكن هو عند البيضاوي ذكر أن الموضوع له هو المعنى الذهني. والسبكي وتبعا للإمام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ذكر أن الموضوع له هو المعنى الخارجي، والبيضاوي تبع في أن الموضوع له هو المعنى الذهني الإمام الرازي. قالوا بدليل أن إذا رأينا شبحا من بعيد فظنناه حجرا سميناه حجرا، ثم إذا اقتربنا منه فظهر لنا أنه يعني يتحرك فقلنا إن الحجر لا يتحرك فظنناه شجرا، والشجر يتحرك بالهواء تحركه الريح والهواء فسميناه شجرا، ثم إذا اقتربنا منه فظهر لنا أنه إنسان فنسميه إنسانا. فإذا التسمية أو الوضع تابع لما للصورة الذهنية لا للواقع ونفس الأمر، لا للصورة الخارجية. إنما اللفظ تابع للصورة الذهنية. الإنسان يكون في ذهنه صورة معينة فيضع اللفظ بإزاء هذه الصورة التي في ذهنه. هذا فاللفظ إذن موضوع للمعنى الذهني. الشيخ السبكي وتبعا للإمام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي قال لا، إنما هو موضوع للمعنى الخارجي، للمعنى في ذاته، الشيء في ذاته. المعنى الخارجي هو الواقع؟ إيه، الواقع المتحقق في نفس الأمر، للشيء في ذاته، يعني للفرس من حيث هو، لا للصورة الذهنية التي الموجودة في أذهاننا للفرس. إنما وضعنا الفرس لهذا الشيء الموجود في الخارج، للمعنى الخارجي. طيب، طبعا المعنى الخارجي لابد أن يكون يعني متحققا، ولابد أن يكون متشخصا. المعنى الخارجي لابد أن يكون متشخصا، وهذا طبعا في الأشياء التي لها معنى ذهني ومعنى خارجي. وأما الأشياء التي ليس لها إلا معنى ذهني فليس الخلاف جاريا فيها. أكيد هذه كالمعدوم، كالعنقاء، كالغول، هذه أشياء ليس لها إلا معنى ذهني. نعم، هذه ليس الكلام فيها، كبحر زئبق، وكان الشيخ مصطفى يقول وجبل من سلطة، يعني هذا معنى ذهني لا وجود له في الخارج. قال سميت سلطة لأنها تسلط أكلها على الطعام. نعم. فإذا لكن الإمام البيضاوي رحمه الله يقول لا، هي موضوعة للمعنى الذهني بدليل المثال الذي ذكرناه، فاختلف الاسم تبعا لاختلاف المعنى الذهني، وذلك يدل على أن الوضع له. وأجيب بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن لظن أنه في الخارج كذلك، لأنه يعني يظن أنه في الخارج حجر فسماه حجرا، يعني لا لمجرد اختلاف في الذهن، فالموضوع له ما في الخارج، والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسب ما أدركه. لكن الشيخ الإمام الذي هو الإمام تقي الدين السبكي قال لا، لا للذهن ولا للخارج، اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو بقطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا. وهذا ما اختاره الشيخ أبو النور زهير رحمه الله خلافا للإمام البيضاوي، لأن الإمام البيضاوي يجعله للمعنى الذهني. فاستعماله في المعنى على هذا القول سواء كان ذهنيا أو خارجيا حقيقي، بخلاف القولين الأولين، فمنهما هو حقيقي ومنهما هو خارجي. والخلاف كما قال مصنف في يعني كما قال إمام ابن السبكي في اسم الجنس أي في النكرة، لأن المعرفة منه موضوعة للخارجي طبعا، ومنه ومن المعرفة أيضا ما وضع للذهني، لكن أكيد من بعض من المعارف ما وضع للمعنى الخارجي. طيب، على كل حال، إذن اللفظ يدور مع المعنى، هذا أن المعنى من حيث هو، لأن اللفظ يدور معه وجودا وعدما، والدوران طريق من الطرق المعتبرة في الإفادة. فالواضع عند وضعه اللفظ للمعنى لا بد له من أن يتصور المعنى الذي وضع اللفظ له، سواء كان هذا المعنى ذهنيا أم كان خارجيا، المهم أنه لا بد أن يتصور المعنى، ويكفي التصور الذهني ولو كان اللفظ مدلوله خارجي أو مدلوله خارجيا، أي مدلوله خارجي جملة خبر كان. فائدة الوضع، الغرض من وضع اللفظ بإزاء المعنى، الألفاظ إما أن تكون الألفاظ المفردة، زيد قام، خالد كتب، قرأ، الألفاظ المفردة وحدها لا يعني لا تفيد وحدها، الألفاظ المفردة وحدها لا تفيد معنى يحسن السكوت عليه. والغرض من وضع اللفظ بإزاء المعنى ليس هو إفادة المعاني المفردات، يعني ليس لا يراد وضع اللفظ بإزاء المعنى المعاني المفردة، وإنما يراد إفادة النسب الإسنادية في الألفاظ التي لم تبلغ أن تكون جملا مفيدة، يعني كالمضاف والمضاف إليه، فهذا ككتاب زيد هذه فيها نسبة إسنادية، نسبة الكتاب إلى زيد، غلام زيد نسبة الغلام إلى زيد، أو كتاب مفيد نسبة الإفادة إلى الكتاب. إذن هذه النسبة أو النسبة الإسنادية أو الإضافية أو التقييدية، وذلك بالنسبة للألفاظ المفردة، فلم توضع المفردات ليستفاد معناها بالوضع، وإنما وضعت الألفاظ بإزاء المعاني لإفادة معاني الجمل المركبة بالنسبة للمركبات، وإفادة النسب بالنسبة للمفردات. أما المفردات من حيث هي مفردات من غير أن تكون جزءا من نسبة أو جزءا من جملة مركبة تامة، فلم توضع الألفاظ لها. قال إذن الغرض من وضع اللفظ بإزاء المعنى هو إفادة النسب الإسنادية أو الإضافية أو التقييدية، وذلك بالنسبة للألفاظ المفردة، وإفادة المعاني المركبة بالنسبة للمركبات. فمثلا لفظ زيد لم يوضع لإفادة الذات دلالة على الذات المشخصة، وإنما وضع لإفادة الإخبار عن الذات بأي خبر من الأخبار، ككونه عالم زيد عالم، زيد آكل، أو أكل زيد، قام زيد، أو آكلا أو قائما. وليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة تصور تلك المعاني المفردة لما يلزم عليه من الدور، وذلك لأن إفادة اللفظ للمعنى يتوقف على العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، والعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى يتوقف على تصور ذلك المعنى. وضع اللفظ ليفيد ليدل على المعنى يتوقف على العلم بأن هذا اللفظ، أو إفادة اللفظ للمعنى يتوقف على العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، والعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى يتوقف على تصور المعنى، لأنه لا يتصور الوضع لشيء مجهول. إذن تصور المعنى سابق على وضع اللفظ، ومن هنا يعلم أن تصور المعنى متقدم على العلم بالوضع. فلو قلنا إن تصور المعنى قد استفيد من الوضع، لزم أن يكون تصور المعنى متأخرا عن العلم بالوضع، مع أن العلم بالوضع متوقف على تصور المعنى. إذن نحن الآن أمام شيئين، العلم بالوضع بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، وتصور المعنى. فلو قلنا إن العلم بالوضع متوقف على تصور المعنى، وقلنا إن تصور المعنى متوقف على العلم بالوضع، فقد حصل الدور. إذن فلو قلنا إن تصور المعنى قد استفيد من الوضع، لزم أن يكون تصور المعنى متأخرا عن العلم بالوضع، وقد فرضناه متقدما عليه، وبذلك تكون النتيجة أن تصور المعنى متقدم على العلم بالوضع متأخر عنه، وهو دور. فإن قيل يعني إذن اللفظ ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة تصور المعاني المفردة، لكن إذن ما الغرض من وضع اللفظ المفرد للمعنى المفرد؟ ليس الغرض تصور المعنى المفرد، لأن تصور المعنى سابق على الوضع. يعني أنا إذا وضعت لفظة كتاب لهذا الشيء، فليس المراد من لفظ الكتاب أن أتصور هذا الشيء، يعني لأن تصوري لهذا الشيء سابق على وضعي لفظة كتاب بإزائه. إذن ما الغرض من وضع اللفظ المفرد للمعنى المفرد؟ الغرض أن يكون جزءا من التركيب. من التركيب، الله يفتح عليك، يعني يكون جزء من الجملة المركبة أو من النسب الإسنادية. هلا وضحت. تمام. فإن قيل يلزم كذلك الدور في إفادة الألفاظ المركبة لمعانيها المركبة بنفس البيان الذي قلتموه في الألفاظ المفردة، إذ يقال إفادة اللفظ لمعناه المركب يتوقف على العلم بأن هذا المركب قد وضع لهذا المعنى المركب، والعلم بأن هذا اللفظ المركب قد وضع لهذا المعنى يتوقف على تصور ذلك المعنى المركب، فتصور المعنى المركب متقدم على الوضع، فلو استفيد المعنى المركب من الوضع لزم أن يكون تصور المعنى المركب متأخرا عن الوضع وقد فرضناه متقدما، وبذلك تكون النتيجة أن تصور المعنى المركب متقدم على الوضع متأخر عنه وهو دور. قلنا جوابا عن ذلك إن إفادة اللفظ المركب لمعناه ليس متوقفا، انت بتدعي أن شوف يقول إذ يقال إفادة اللفظ لمعناه المركب يتوقف على العلم بأن هذا المركب قد وضع لهذا المعنى المركب، قل لا نمنع هذا، إفادة اللفظ المركب لمعناه ليست متوقفة على العلم بأن هذا اللفظ المركب قد وضع لذلك المعنى المركب، بل هو متوقف على اللي ذكرناه قبل قليل، على العلم بأن ألفاظ هذه هذا المعنى المركب قد وضعت لمعانيها المفردة، بس فلا يبقى دور. وحينئذ فلا دور. متى يحصل الدور؟ لو قلنا إن ألفاظ المركبة قد وضعت لمعانيها المركبة، أو إن معرفة معاني الألفاظ المركبة يتوقف على التركيب، وأما إذا قلنا إن الألفاظ المركبة قد وضعت لمعانيها المفردة فلا دور، فلا يبقى هناك دور. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.